بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، نحن وسائر المسلمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، شرح الخريدة البهية تأليف الإمام العلامة العالم الفقيه الرباني أبي البركات أحمد بن محمد الدردير، المولود سنة 27 و100 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 1 و200 بعد 100 من الهجرة النبوية الشريفة، رضي الله عنه ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. يقول بعد المقدمة: أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب، ثم الاستحالة، ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم ونحت لذة الأفهام. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي، فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفى في ذاته فابتهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفى وللثبوت جائز بلا خافة. سبق هذا وشرحنا أيضا قوله: ثم علاما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، ورده هو المسمى بالقدم. ووقفنا عند هذا. ثم يقول بعد ذلك: فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. يعني نقول أن الله موجود، الله موجود، والوجود اللي هي الصفة بتاعت الوجود يسموها الوجود، اللي هي صفة الصفة، حال الصفة، حال الصفة نفسها. أما نقول ده فلان موجود يبقى أصفه بالوجود، مش كده برضو؟ فالله موجود يعني موصوف بالوجود. بعض العلماء كانوا يستعملوا الوجود على أنها كناية عن الموجود، والوجود حال عرض يصف الصفة وليست هي الموصوف، عرض، فهم؟ يعني الوجود عرض يحل في الموجود، فهمت المسألة؟ فلا وجود له بذاته، فلما تقول الله هو الوجود يتوهم الواهم أن الله عرض، فهذا خطأ. لكن تقول الله موجود، فهمت بقى؟ لأنك لا تصف الله أنه عرض سبحانه وتعالى، والعرض يفتقر للمحل للظهور، لكن الموجود صفتها الوجود التي تدل على وجود الذات، فهي صفة ذاتية، صفة ذاتية، فهمت المسألة؟ فهي صفة خاصة بالذات، زي ما تقول أنا موجود، ما تقولش أنا وجود، مش كده برضو؟ أنت تقول أنا موجود، لكن لا تقول أنا وجود. وعلشان كده كان شاع في أغنية لأم كلثوم زمان وإحنا أطفال صغيرين في الستينيات، تقول الله محبة، يمكن بتسمعوه لحد دلوقتي، ما أعرفش مين الشاعر اللي قايله. مرسي جميل عزيز. مرسي جميل عزيز. هي كلمة الله محبة دي، الله محبة مبتدأ وخبر، كأنه ثبت أثبت أن الله محب. المحبة دي عرض ولا إيه؟ عرض، فكأنه وصف الله بالعرض، ويبقى هذه الكلمة كفر على هذا المعنى. فهمت بقى؟ لأنه وصفه بالعرض. الله محب، ما فيش مانع، إنما مش محب. الله محب، يحب الذين آمنوا، يحب نبيه، يحب الصالحين، يحب الإيمان، فيوصف بأنه محب لا بأس. إنما محبة ده وصف عند مين؟ عند النصارى. فالمسيحيين يقول لك الله محب، هو وصف كده هي مشهور عند المسيحيين، لأن عندهم الله يحل في الحوادث، فعندهم الله حل في عيسى، فعندهم يجيزون أن يكون الله محبة بهذا المعنى. ونحن لا نجيز بهذا المعنى، عند علماء المسلمين لا يقبلوا هذه الكلمة بهذا المعنى. لكن الله أمر بالمحبة لا بأس، تبقى كلمة جميلة صحيح. الله أمرنا بالتحاب، بالتواد، بالتراد، جميل كويس. وعلشان كده برضه ما نقولش الله وجود، لا نقول الله موجود، لأن الوجود صفة تحتاج للموجود. فالله لا يوصف بصفة ينبني عليها الحاجة والاحتياج. فهمت بقى؟ عشان كده لما عبر الصوفية بوحدة الوجود، بوحدة الوجود بهذا اللفظ الحال العربي، التبس في أذهان كثير من معترض الصوفية، فما قدروش يدركوا هذا المعنى. يقول لك يعني ايه وحدة الوجود والتخريب بتوع الصوفية؟ فهمت بقى ازاي؟ لكن هم يقصدون وحدة الموجود، اي الموجود بحق، لان احيانا العلماء يستعملوا الوجود بمعنى الموجود ولا يقصد المعنى العربي. خد بالك ان كثير من علماء المسلمين يستعملوا الوجود بمعنى الموجود، وكثيرا ما هذا شاع في كتب الصوفية. فهمت بقى؟ ويقصد بالوجود الموجود. فهمت بقى؟ ولا يقصد بالوجود العرض. دي نقطة هامة. وعلشان كده لما استعملوا الوجود بمعنى الموجود قالوا بوحدة الوجود، أي بوحدة الموجود، لأنه لا يوجد مع الله شيء، لأن الله هو واجب الوجود بذاته، أما كل ما سوى الله فهو موجود به. فالموجود واحد، وكل ما سوى الله موجود به. وعشان كده ربنا يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. يبقى وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود بمعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. فإذا فهمت بهذا المعنى ارتضاها جميع طوائف المسلمين ولا يوجد معترض. فهمت بقى المسألة؟ لكن الاعتراض نشأ في ذهن من لم يفهم مصطلح القول. فلا بد انك انت لما تدخل اي علم تعرف مصطلح هذا العلم، هم بيتكلموا على اي اساس وباي لغه وباي رمز، خصوصا ان الكلمات رموز للمعاني، وهو المقصود ليس بالكلمه، المقصود ما وراءها من المعنى. فالكلمات ما هي الا رموز لمعان تراد من ورائه. فكده احنا حلينا قضيه وحده الوجود عند الصوفيه اللي هم بيتهموا فيها ابن محي الدين ابن العربي. هو على فكره ابن محي الدين ابن العربي هو مشهور محي الدين ابن عربي اللي هو صاحب الفتوحات، لكن هو حقيقه اسمه ابن العربي بالالف ولا ما كذا، محي الدين ابن العربي، لكن لا باس ما يجراش حاجه، لا مشحه في الاسماء. صاحب الفتوحات قالوا انه بيقول بوحده الوجود، وحده الوجود يقتضي ويلزم منها ان الله يحل في الحوادث، وهذا كفر. قالوا كده، هو لا يقصد هذا، لأن الله لما يقول في قرآنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أنه هو القيوم الذي قامت به الحوادث وقام هو بنفسه، فافتقر إليه العوالم ولم يفتقر هو لشيء. هذا هو المعنى اللي يقصده محي الدين، وما يقصدش أن الله بذاته حل في الحوادث. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء معه ليحل فيه، ده كل شيء موجود به. هو هنا لأن في مخ مريض يظن أنه هناك مخلوق منفصل عن الخالق، فالمخلوق لا يوصف بالاتصال ولا بانفصال لأنه لا وجود له بذاته أصلا، وما لا وجود له بذاته هو عدم في وقت وجوده. فهمت بقى المسألة؟ زي ما بينا في الأمس أنه لولا توالي الإمداد من الله ما ظهر مخلوق، فلو تأخر الإمداد لحظة كان الله لم يكن شيئا معه، لما فيش حاجة غير هو الله بس. ولذلك لو نظريا مجرد نظر عقلي، والنظر العقلي اللي هو الإمكان العقلي اللي هو ممكن نتصور إن الإمداد يأتي متقطعا بمسافات بعيدة زمنية بينه وبينه، فهتجد الأكوان موجودة معدومة موجودة معدومة موجودة ومعدومة. فهمت بقى إزاي؟ لكن لما يأتي الإمداد مستمر تجده كأن المخلوق موجود مستمر، وفي الحقيقة وجوده ليس منه بل هو مفتقر للإمداد. فإن نظرت للمخلوق في آنيات الإمداد وجدته معدوم، وإن نظرت إليه بأثر الإمداد والمدد وجدته موجود. فهم؟ فأنت موجود معدوم في آن واحد، لأنك لست موجودا بذاتك بل أنت موجود بغيرك. فهمت بقى؟ ولذا يقول كل من عليها فان، وشوف ما قالش يفنى، لم يثبت لك وجود عشان يقول يفنى، ده قالها فان. وفان ده اسم فاعل، واسم الفاعل خرج عن حيز الزمان فكانت الصفة ذاتية أصلية، فكأن كل من عليها معدوم. ما كان القرآن فصيح وبيكلم عرب فصحاء، كان ممكن يقول كل من عليها يفنى يعني سوف يفنى، يعني أثبت وجود. لكن هذه الآية تقول كل من عليها فان. طب وإيه الباقي؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اللي هو وجه الإمداد، وجه القيومي. فلولا وجه الإمداد لوجدته فان في الحال، كما أنه فان في المآل، كما أنه فان في الماضي. فهمت بقى ازاي؟ كل من عليها فان ويبقى، اي الذي يبقى، وجاء بقى يبقى كده شوف بالمضارع لبيان توالي تجديد الامداد. ويبقى وجه ربك، وجه ربك هنا وجه التجلي الذي يدل عليه في آية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. يوم يجي لك العيال المجسمة يقول لك ربنا لي وجه. فهمت ازاي؟ ياخذ كلمة وجه هنا بمعنى الوجه الجارحة، لأنه مش قادر يدرك هذه المعاني الدقيقة، فالله منزه عن الجوارح. ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى وجوده الذي لا يفتقر لإمداد من غيره، لأنه هو قائم بذاته كما أنه قائم بغيره. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده بقى يقول إيه؟ فاعلم بأن الوصف بالوجود، أي وصف الموجود بالوجود، من واجبات الواحد المعبود، أي من الواجبات العقلية التي تعتقدها أنه موجود سبحانه وتعالى، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. فطالما أنا أرى وجود فهذا الوجود ليس موجود بذاته، لأن أعقل ما في الأكوان وهو الإنسان لا يدعي أنه هو الذي أوجد نفسه، فما بالك الحيوان والنبات والجماد والكوكب؟ إذا كان أعقل ما في الأكوان وهو الإنسان يدرك إدراكا جازما أنه لم يوجد نفسه، فطالما أنت أدركت أنك لم توجد نفسك فلابد أن تدرك أن هناك من أوجدك. فطالما أنت موجود وقد منحت الوجود فلابد أن يكون مانح الوجود موجود، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، لو لم يكن موجودا ما منح الوجود. فهمت المسألة؟ وعلى شكل من خلال وجودك تستنتج وجوده، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تنظر في نفسك تجد من يدبرك. أنت لا تدبر نفسك، أنت تأكل اللقمة ثم تدخل في أمعائك، أنت لا تدبرها في أمعائك، هو الذي يدبرها. تهضم تنقسم إلى عناصرها الأولية، تمتص في الدم، تذهب إلى العضلات تبقى عضلات، تذهب إلى الكبد تبقى كبد، تذهب إلى العين تبقى عين، تذهب إلى العظام تبقى عظام، تذهب إلى الدم تتولد حركة بالإرادة. طب من الذي لو أنت اللي بتلسقها، أنت اللي بتقول أعملي كده، فأنت حطيتها وما تعرفش مشيت إزاي، وأنت لا تأمر قلبك أن ينبض، بل وأنت نائم في غفلة وينبض ليل نهار، فهناك من يدبره، من يجعله ينبض ويدق ويتدفق الدم فيه. فأنت تشعر أن هناك من يدبرك في باطنك كما أن هناك من يدبرك في ظاهرك. فكم شيء تدبره وتريده وتأخذ بأسبابه ولا تنجح في تحصيله كثير. ولذا يقول القائل عرفت الله بخلف العزائم، أريد أن أدبر شيء وأحصله وأسعى له فلا أوفق إليه، فعلمت أن هناك من يدبرني. وأشياء كثيرة أنت لا تدبرها تأتيك دون أن تشعر، كل هذه الأشياء أنت تدركها، فهم؟ فأدركت بوجودك وجوده، فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده يقول لك صفة الوجود صفة ذاتية في الله سبحانه وتعالى. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، أي من واجبات المكلف يعتقدها في الواحد المعبود، الواجبات العقلية، هنا من واجبات واجب عقلي، يعني لا يستطيع ينكره العاقل، واضح؟ الظاهر بأن كل آثار يهدي إلى مؤثر فاعتبري، ظاهر لكل واحد عاقل ان اي اثر، انا الوقت لما اسير في الصحراء اشوف اثر خف جمل، عقلي يقول لي على طول ان جمل مشي في هذا المكان، وانا مش شايف الجمل، وانا ما شفتوش، ده انا ادركت بالاثر الغائب، الاثر الذي امامي جعلني ادرك الغائب، فهمت ازاي؟ فطالما أنا عقلي هذا، فلما وجدت أثر فعل الله في الأكوان وأن الأكوان ليست فاعلة بذاتها، أدركت أن هناك فاعل مختار، لأن ظاهر عند كل عاقل، أو يقول لك إيه، الظاهر بأن كل آثار يهدي إلى مؤثر فاعتبري، يهدي العقل إلى وجود إيه المؤثر. أنت لا تقبل مثلا أنك أنت تكون سايب هدومك في بيتك قلعتها والهدوم قذرة وعايزة تتغسل والبيت غير مرتب، ورحت شغلك رجعت فتحت الباب بالليل دخلت لقيت البيت نظيف مرتب وبثيابك التي تركتها منكوشة وجدتها مغسولة ومكوية ومطبقة وموجودة بنظام في دولاب، ووجدت على السفرة طعام معد، وبعدين تقول ده مفيش حد جه في البيت، يبقى مش مجنون، اللي يقول كده يبقى مجنون، فهمت ازاي بقى؟ ليه؟ لأن لما وجدت هذه الآثار التي تدل على فعل مختار، فاعل مختار دخل، أدركت الفاعل دون أن يكون موجودا، فأدركت الغائب من خلال الحس. فلما جئت الأكوان وجدت هذا الكون البديع، وجدت أشجار ذات ثمار كثيرة متنوعة في اللون وفي الطعم وفي الشكل وكلها من مية وتراب، لو كانت الطبيعة فاعلة ما كانش يبقى فيه تنويع، لكن التنويع في الأكوان دليل أن هناك من ينوع، من يختار، من يرجح أحد المرجحات، يرجح أن دي تبقى صفرة ودي تبقى خضرة ودي تبقى حمرة ودي تبقى بني. فإن كان هناك شيء يحتمل عدة وجوه فوجدته على وجه معين، وجدت أن هناك ترجيح بمرجح، لأن الترجيح بغير مرجح محال، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كتير في القرآن يقول لك ايه، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ويقول ايه، يقول أولم يتفكروا، يقول ايه، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم الإباء يعقلوا. لأن العقل يحيل إن التنويع ده والخامات واحدة والأنواع لا حصر لها، إن مفيش فاعل مختار. العقل يحيل هذا. لو الخامات واحدة والخامات هي اللي فيها قوة كامنة فيها ذاتها هيبقى كله زي بعض. فهمت بقى ازاي؟ فإذا نظرت إلى التنويع وجدت أن هناك فاعل مختار. علشان كده بينا كل المعنى ده في الكلمة الصغيرة دي، صغيرة المبنى لكنها عميقة المعنى. فبيقول الظاهر بي أن كل آثاريتي إلى مؤثر فاعتبري. يبقى الفعل يدل على الفاعل والأثر يدل على المسير والحركة تدل على المحرك. فاعتبر فاعتبر يا أولي الأبصار. والاعتبار هو استنباط الحكمة من مقدمات. ادي الاعتبار، انك تستنبط الحكم من مقدمات تبقى معتبر. عشان كده قالوا القياس، دليل القياس الشرعي اللي في علم الاصول دليله ايه؟ فاعتبروا يا اولي الابصار. قالوا الاعتبار هو قياس الظاهر على الغائب بمجموع علة بينهم، فهو ده عين الاعتبار. فالاعتبار هو ان تقيس المقدمات التي في يدك فتستنبط منها شيء غائب. واضح؟ عشان كده لك فاعتبر فاعتبري، ما قالش فتفكر كمان، لان التفكر قد يؤدي في النهايه الى الاعتبار وقد لا يؤدي للاعتبار. قد توفق فتعتبر وقد لا توفق فتحتار، تدلك على الحيره. لكن الاعتبار يدلك على نهاية ثمرة الفكر والتفكر وهو الهداية. وذي ذي اللي هي ايه؟ الوجود. ذي وذي تسمى صفة نفسية يعني ذاتية. يبقى نفسية يعني ايه؟ ذاتية، صفة نفسية. ثم تاليها قمسات سلبية. الصفات اللي تأتي بقى صفات سلوب، يعني ايه؟ يعني اثباتها يسلب نقصا، بحيث انك لو لم تثبتها اثبتت نقصا، ولو اثبتتها سلبت نقصا. فهمت؟ فسموها صفات سلبية عشان كده. ثم تاليها خمسات سلبية وهي القدم بالذات. فاعلم القدم، نقول الله قديم. ليه؟ لان كل ما سوى حادث، وعرفنا الحدوث بالتغير، واللي يقابل الحدوث ايه؟ القدم. ولو لم اثبت له القدم اثبت له الحدوث، والحدوث نقص لانه يدل على هناك من احدثه. فهمت ازاي؟ فلا بد ان انا اثبت له القدم وهو الاوليه بلا بدايه. ادي معنى القدم، اول بلا بدايه. وهي القدم بالذات فاعلم والباقى، والبقاء دائم باقي. يبقى أول بلا بداية والآخر بلا نهاية، أدي معناه إيه؟ دائم باقي لا يتغير. لأنك لو لم تصفه بالدوام لكانت له نهاية، ومن كانت له نهاية يكون مقهور ومحدود، والله خارج الحد. وهي القدم بالذات فاعلم والباقى اللي هي البقاء دائم باقي صرمدي. ساعات نقول عليها الصرمدية، الديمومية، الأزلية. كويس؟ كل دي معاني واحدة. والدوام ينفي التغير. يبقى القدم ينفي الحدوث والدوام ينفي التغير. لماذا؟ سبب التغير هو طرق الزمان عليك، انك انت تحت دائرة الزمن، فطالما انت تحت دائرة الزمن تتغير. ربنا خلقك على ارض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم، والارض نفسها بتلف حوالين القمر، بيلف حوالين الارض كل شهر يعمل لك الشهر، والارض بقى نفسها بتلف حوالين الشمس كل 365 يوم وربع تعمل لك السنة. يعني حركة الكواكب هي اللي خلقت لك الزمن. فهمت بقى ازاي؟ فلما خلقت انت في دائرة الزمن اصبح يمر عليك الزمان، فلما يمر عليك الزمان يحدث لك التغيير. فتبص في المراية النهاردة وبص لصورتك من 20 سنة تشوف ان اثر الزمن بان عليك. فيبقى الزمن وطرو الزمان على الانسان يؤدي الى التغير، اما لو زال الزمان لصار بلا تغير، يبقى دائم، يبقى الله خارج عن دائرة الزمن. يبقى دائم معناه خرج عن دائرة الزمن، فلا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، لأنه خارج عن البداية والنهاية وهو الزمن. وعشان كده احنا قلنا في الصلاة اليسرية الذي قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية. فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. وعشان كده انت في الجنة، الجنة مش هتبقى فيها حركة أفلاك، الجنة مش هيبقى فيها ليل ولا نهار، هيبقى على طول شروق كده على طول صرمت. ولما تكون الجنة بهذه الصورة ومفيش بقى أيام ولا سنين ولا شهور بتمر فيها، هيبقى إيه؟ هيبقى الدوام، هيبقى عدم التغير. فتخش الجنة سن 33 تقعد للأبد سن 33 ما تتغيرش، لأنك خلقك في مكان لا زمن فيه اللي هو الجنة. الجنة يوم فيها الزمن خلاص، فتفضل 33 على طول، لا تشيخ ولا تعجز ولا تمرض. وعشان كده احنا في اعتقادنا ان سيدنا عيسى بن مريم رفع الى السماء وهو بايه؟ بجسده الارضي. رفع ده من زمان قوي، سيدنا عيسى ده زمان ما ينزل لنا بقى، هيبقى عنده مثلا ايه؟ هيبقى عنده 3000 سنة ولا هيبقى عنده ايه؟ يعني ده راجل عجوز قوي. ابدا، ده هو رفع سن 33 وهينزل سن 33. ليه؟ لانه في السماء الثانيه حيث لا ابراج. السماء الثانيه ما فيهاش ابراج، لان السماء الدنيا هي اللي مزينه بالابراج، والابراج هي حركه الفلك، وحركه الفلك هي الزمن. فلما يبقى هو رفع السماء الثانيه بقى خارج عن دائره الزمن، فيرفع سن 33 وينزل زي ما هو عنده 33 سنه. وعشان كده المدة دي كلها ما حسش بجوع ولا احتاج يخش دورة مية، لانه خرج عن دائرة الزمن. فهمت؟ فهمت؟ بخلاف اهل الكهف، وانا رأيي ان اهل الكهف ان هم خرجهم الله عن دائرة الزمن في الزمن، وده من باب خرق العادة. يعني احنا بنتصورهم، والافلام اللي بتطلع اهل الكهف والتمثيليات يجيب لك اهل الكهف دول لما صحيوا لقوا دقنهم طويله ولقوا ضوافرهم طويله، مش كده برضه؟ ورموش عينيهم بقت نازله لحد ايه بقهم وحاجات كده، وبتوع بقى المكياج بقى يعني خيالهم واسع ويشتغل زي ما هو عايز. طب ما هو لو كان حقيقتهم اتغيرت ما كانوش كلموا بعض وقالوا لبسنا يوما او بعض يوم. ده هم لما قاموا شافوا نفسهم زي ما ناموا، مش كده برضه؟ بدليل الايه بتقول ايه؟ سالوا بعضهم لبسنا يوما وبعضهم على اي حال، مش مشكله احنا جعانين، حد يروح يشتري لنا حاجه. يعني ما حسوش بالزمن ولا تغير الزمن، وكان الله خرق لهم العوائد فصاروا في حيز الزمن خارج عن الزمن. ودي معجزه بتعيب. ولما رجعوا للزمن جاعوا، ولما فاقوا طبعا خلاص طرأت عليهم الاحوال البشريه العاديه. فانت لك تتصور سيدنا عيسى برضه كده في السماء الثانية، مش هيشعر بجوع ولا يحتاج يدخل دورة مياه، ولا انه ما فيش زمن بيمر عليه، ومش هيكبر ولا يهرب، وهينزل في سن 33 برضه في اخر الزمن، وهيمكث 40 عاما في الارض ثم يموت، وتصلي عليه ويدفن بجوار نبيين. يعني هيعيش معانا 40 سنة سيدنا عيسى لما ينزل. وحينزل لوظيفة معينة وهو قتل المسيح الدجال لوظيفة معينة، ثم يتزوج لأنه لسه ما اتجوزش سيدنا عيسى، وبعد عايزين نفرح بيه. كل ده هيتم ليه؟ لأنه خرج عن دائرة الزمن. فدي معنى دائم. شوف بقى دائم يعني إيه؟ يعني خارج عن دائرة الزمان، يعني لا يتغير. طول ما أنت في دائرة الزمن تتغير، خرجت عن دائرة الزمن مفيش تغير، بقيت خلاص تفضل زي ما أنت. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده ما تقولش إن قديم تحل محل دائم، لا. عشان كده تقول إيه؟ قديم بالذات فاعلم، والبقاء، البقاء اللي هو الدوام، البقاء اللي هو إيه؟ الدوام. عشان كده إحنا نقول دائم باقي. ودائم باقي دي إيه؟ دي عبارة عن تكرار تعريفي للمعنى. فدائم هو باقي على فكرة، دائم يعني باقي. فلو أنت مش فاهم دائم افهم باقي، طب مش فاهم باقي افهم دائم. فهمت إزاي؟ لأنها معنى واحد، وهي القدم بالذات فاعلم والبقى، وبعدين قيامه بنفسه قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قائم بنفسه وقائم بغيره، هذه معنى قيوم. فهو قائم بالذات بذاته، لا يفتقر لطعام فيقوم بالطعام، ولا يفتقر لشراب فيقوم بالشراب، ولا يفتقر لوقود فيتحرك بالوقود، ولا يفتقر لأعضاء فتحركه وجوارح تحركه، لا يفتقر لمثل هذه الأشياء كلها. وإلا لو كان افتقر لشيء لا يصلح أن يكون إلها، لأن الفقر صفة غير الإله. والله لابد أن يكون غني مغني، غني في ذاته مغني لغيره. فهم؟ هذه معنى قيوم. علشان كده يقول لك قيامه بالذات. لو لم تصفه بصفة القيومية لحل محلها صفة سلبية وهي الافتقار للغير. فهمت؟ عشان كده خلوها القيوم دي صفة ايه؟ صفة سلبية، لأنها تسلب الافتقار للغير. قد يكون الغير جارحة، فما نقدرش نوصف أن الله له جوارح. أنت مثلا بتتكلم، محتاج عشان تتكلم محتاج لسان، ومحتاج شفتين، ومحتاج سقف حلق، ومحتاج حنجرة، ومحتاج مجرى نفس، مش كده برضه؟ ومحتاج حي الزمني، ومحتاج حنجرة يعني، ما هو اللي قلناه. ومحتاج إيه كمان؟ عقل، عشان يرتب الحروف اللي هتخرج في صورة هواء. فشوف انت علشان تتكلم محتاج كم آلة عشان تتكلم؟ طب ما هو الله متكلم بس بلا آلة. ليه؟ لأن صفته قائمة بذاته، ما تحتاجش حاجة. انت عشان تبصر الله بصير وأنت بصير، انت عشان تبصر عايز عينان، وعايز جسم مقابل، وعايز نور متوسط بين العين والجسم علشان تنعكس الصورة في الشبكية، ثم تنتقل إلى المخ فيرتبها، ثم بعد ذلك يترجمها لك فتراها على ما هي عليه. فشوف محتاج قد إيه أدوات عشان تبقى بصير. الله بصير بغير آلة، ما يحتاجش حدقة، ولا يحتاج نور، ولا يحتاج محاذاة لما يراه، لأنها صفة ذاتية لا تفتقر لإيه؟ لأعضاء. فهمت؟ ولا أجزاء. وأنه سميع، أنت عشان تسمع، شوف أنت بتسمع عمل لك أذن وصوان وأعصاب، وأذن داخلية وأذن خارجية وأذن وسطى، وحبل سمعي يوصل للمخ وينقر في المخ كده، يدي أصوات معينة يحولها المخ، هذه الذبذبات الكيماوية يحولها إلى صوتية في المخ فتسمع الصوت. دي معجزة، حتى السماع الإنسان ده معجزة ربانية كبيرة جدا. لكن الله لا يحتاج لهذا، حيث أنه يسمع بذاته بغير آلة، فيسمع المبصر ويبصر المسموع، لأنه سبحانه وتعالى بذاته كل شيء عنده مكشوف. فهمت؟ وهي ليست صفات زائلة على الذات، بل هي صفات فيه ذاتية. فهمت؟ وليست زائلة على الذات فتحتاج إلى أدوات. فهمت المسألة؟ علشان كده أدي معنى قيامه بنفسه، قيامه بنفسه بذاته. نلت التقى، يبقى القدم البقاء القيومية ادي ثلاث صفات سلبية وهي الخمسة. نشوف الباقي. خد بالك ان الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات لا نهائية، لكن في علم التوحيد بيختار لك ايه صفات بتجول في عقل الانسان بس عشان ينفي ويقدس المعبود، لكن لا يريد الحصر. فهمت بقى؟ لا يريد الحصر. فالله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بل كماله فوق تقديس المنزل كمان. فيقول ايه؟ تخالف للغير، ادي الصفة يخالف الغير ليس كمثله شيء، اللي جايبها من الآية. تخالف للغير اللي هي الصفة الرابعة، تخالف للغير اللي ليس كمثله شيء. النبي يقول ايه؟ كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. تخالف للغير، وحدانية في الذات الخمسة، وحدانية في الذات او صفاته العلية، فهو واحد في صفاته فلا يشاركه احد في صفاته، وواحد في ذاته فلا يشاركه احد في ذاته في صفة الوحدانية. يبقى ايه؟ يبقى احنا قلنا القدم البقاء القيام بالنفس ومخالفة الحوادث والوحدانية، خمسة سلبية. فهمتم؟ سهلين. ثم بعد ذلك ينتقل الى قضية اخرى وهي قضية الفعل في التأثير ليس الا للواحد. انت ساعات بتتناول الاشياء فبتفعل فيها اشياء تجد اثر، فهل الاثر الذي حدث عند الفعل هذا ناتج عن الفعل نفسه ولا ناتج عن الفاعل؟ فهمتني ازاي؟ فلو كان ناتجا عن الفعل يبقى في قوة ذاتية، يبقى في قوة ذاتية في الشيء. فهمت؟ ولو ناتجا عن الفاعل يبقى القوة ليست في ذات الفعل بل هي ناتجة من الفاعل عند مماسة الفعل للمفعول فيه. فهمت بقى المسألة؟ فهو عايز يبين ان التأثير الذي يكون مصحوبا للفعل ليس ناتجا الا من خلق الله وليس من فعل الفاعل، لان ما من فاعل الا قائم بالله. فأنت إذا فعلت فالفاعل هو الله، فعل من خلال جوارحك. فهم؟ فكأن الربوبية وقدرة الربوبية تنقبت في صورة العبودية في عالم الحكمة حتى يدرك فعل الله من يؤمن بالغيب ويفتن بفعل الغير من يؤمن بالغيب، من باب الإيمان بالغيب. فالله سبحانه وتعالى جعل قدرته في عالم الحكمة وعالم الدنيا منتقبة بالأسباب، نقبها يعني أخفاها، فجعلها تفعل في السبب لا بالسبب، وجعلها تفعل بالسبب في صورة تكرارية بحيث أنها يصبح حكما عاديا عند كل الناس، فيحجب أهل الأسباب بالأسباب ويدرك أهل الإيمان بالغيب فعل الله في الأسباب من خلال الأسباب، يدركون ذلك ببصائر إيمانهم لا ببصر أحداقهم. فهمت بقى المسألة؟ عشان يتم الاختبار، ما ربنا خلقنا في الدنيا دي يختبرنا، عايز يشوف مين اللي يؤمن بالغيب ومين اللي لا يؤمن بالغيب. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى لا يريد اختبارنا كان خلقنا في عالم القدرة مباشرة، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناق ولا خاضعون، لكن ربنا لم يشأ ذلك، شاء أن يختبر الخلق فأعطاهم العقل وأعطاهم الحس وأعطاهم التجربة، ثم لم يتركهم هملا بل أرسل أيضا إليهم رسل يوحي إليهم ليأخذوا بأيديهم إليهم، فأقام الحج على العباد سبحانه وتعالى. عشان كده بيقول لك هنا إيه؟ والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ليه؟ لان لو اثبتت ان هناك فاعل معه لاثبتت ان هناك خالق معه. واحنا اصلا بنقول ان الصفه وحدانيه، ده هو واحد، فازاي اقول هو واحد وبعدين اثبت الفعل لغيره؟ فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده احنا النبي يقول لك ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، لانها بتدرك في هذا المعنى ان لا حول ولا قوه، اي لا حركه ولا سكون ولا تحول من حال الى حال الا بالله سبحانه وتعالى، فهو المحول وهو المقوي وهو الفاعل، فلا فاعل معه سبحانه وتعالى. فصارت كنز من كنوز الجنه جنه المعارف قبل جنه الزخارف. فهم؟ فهي في الدنيا كنز من كنوز جنة المعارف، لأنها تدرك بها وجود ربك سبحانه وتعالى، ثم تكون بإدراكك هذا سبب لدخولك جنة الزخارف في آخر الزمان. عشان كده بيقول لك والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. وعشان كده ربنا بيقول إيه؟ والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، بيقول بل هم في لبس من خلق جديد، وفي كل لحظه بيخلق خلق جديد. فهمت بقى؟ ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله. الطبع اللي هي الطبيعه، الطبيعه فاعله. نشا الفكر الالحادي الاوروبي تملى من يعلق على عالم الحيوان يقول لك وزودته الطبيعه بخياشيم، وزودته الطبيعة بأرجل يسير بها مش عارف ايه، وزودته الطبيعة بحواس يرى فيها بالليل، وزودته الطبيعة والطبيعة، كأن الطبيعة هي التي تزود وهي التي تفعل. فهم يقولون بالطبع، ومن يقول بالطبع ده كفر، لأن كلامهم يخالفه العقل. لماذا؟ لأن الطبيعة لا عقل لها ولا تدبير لها، وأدواتها محدودة وأنواعها لا حصر لها. فالطبيعة لا تعرف التنويع حتى ولو كان لها تدبير، فما بالك وهي لا تدبير لها والكون منوع بأنواع كثيرة شتى، تدل على أن الطبيعة لا فعل لها أصلا، بل الطبيعة مظهر من مظاهر فعل الله. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده بيقول الطبع والطبيعه فاعله والطبيعه زودته والطبيعه والطبيعه والطبيعه، ده كفر، ده كفر عند اهل المله، لانه نسب فعل لغير فاعل. فهمت؟ ومن يقل بالطبع او بالعله، احنا حتى نقول ايه المطبعه؟ تعملها زي المطبعه، المطبعه تعمل ايه؟ تحط عليها اكل شيء معين يعمل لك مليون واحد زي بعض، مفيش تنويع، فالمطبعه ما تعرفش تنوع. فهمت ازاي؟ الطبيعة كده، الطبيعة تعرف تتنوع. وبعدين بقى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الوان شتى وكلنا عارفين. ده انا مرة في المدينة المنورة دخلت محل بلح، محل ايه؟ أكبر من الجامع ده. وتقعد تلف كل أنواع بلح، إيه ده؟ بلح بس، الألوان دي كلها. ايش الطويل وايش مش عارف ايه ولونه ايه وفاتح ايه ونصفه ايه وربعه ايه والنوايا هنا وهنا من غير نوى ده حاجات ما وده نوع واحد اسمه تمر. مين اللي نوع على كله؟ وهي كل حكايه نخله وميه وتراب. فبسال الراجل بيقول له انتوا هو كم نوع تمر عندكم؟ قال احنا عندنا انواع كثيره بس ما نقدرش نعرف كل الانواع، لان دي ده عندنا 250 نوع. ده التمر لوحده 250 نوع. سالت واحد من العراق من بغداد، لان برضه بغداد رحت زرتها مره زمان قبل الغزو، فلقيت برضه عندهم تمور كتير قوي. ايه ده؟ قال احنا عندنا 450 نوع تمر. ده في في في نوع واحد بس. خش بقى في العنب، وخش في المانجا، وخش في البرتقال، وخش انواع لا شتى لها وحصر لها. انظر شوف ربنا يقول لك صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد، نفضل بعض على بعض في الاكل، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. افهم يا عائل، قول لا اله الا الله الواحد المختار، يخلق ما يشاء ويختار. وفي البشر كذلك الوان شتى. قال احنا كلنا قاعدين اهو مع بعضنا وكلنا انسان، حيوان ناطق ومتحرك بالاراده، مش ده تعريف الانسان كده؟ حيوان ناطق متحرك بالاراده، خلاص ده من عند المناطق وده احنا موافقين. لكن فينا واحد زي الثاني شبه أنا وحشت ده أنت نفسك يبقى تخلف 10 عيال وكل عيل شكل الواحد سبحان الله وده إنسان وإيه ومن ماء واحد ومن أم واحد ومن أب واحد شعوبا وقبائل لتعارف حاجة سبحان الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر ومختلف وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك يا على الآيات والله أحلى من 100 كلام من العلماء والله القرآن ده فيه شف لكن هو كلام العلماء بيحاول يوصل لأن ساعات الناس من كثرة تكرار الآية يقوم يبقى إيه فرحان بترتيب كلماتها دون أن يتدبر معانيها لكن أنت لو تدبرت المعاني خلاص انتهت القرآن في كل شفاء في رد على كل حاجة وعشان كده يقول إيه إنما بعدها إنما يخشى الله من عباده مين العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء لما تتدبر التغيرات دي كلها تعرف إن الطبيعة ليست فاعلة ده هناك فاعل مختار وعشان كده من يقل بالطبع أو بالعلة إيه العلة بقى لأن قال بها الإيه بعض الفلاسفة إحنا هنكتفي بحد هذا النهارده بس العلة دي موضوع عند علماء الفلاسفة وهي افتقار العلة لمعلولها بحيث لا يتصور الشيء إلا بوجود الشيء يعني الشيء يعتمد وجوده على وجود غيره وغيره يعتمد على وجود الشيء الأول يعني كأنها دايرة فهمت ازاي؟ بحس علاقة لا تنفك هديها لك مثال في عالم الحس عشان تدرك الأبوة والبنوة علاقة علة ومعلول لا تستطيع أن تكون أبا إلا أن يكون لك ابنا مش كده برضو ولا تستطيع أن تكون ابنا إلا أن يكون لك والدا أبا فما ينفعش واحد يقول أنا أب وملوش عيال وما ينفعش واحد موجود ولي أب ويقول أنا موجود بغير أب لا تنفكان الأبوة والبنوة لا ينفكان علاقة علة ومعلول لا يتصور ارتفاع أحدهما فهمت؟ لما عرفنا إن الله خالق الفلاسفة مخهم قالوا كده آه الله خالق ما شاء الله الحمد لله ربنا يهديكم فتهدوا قالوا ربنا موجود وربنا خالق بس على فكرة إيه بس بقى احنا قلنا آمنا وبقينا حلوين اهو يجي بس بقى البس دي توقعهم في ايه في الاشكال قال لك بس على فكرة طالما هو خالق من القدم فلا بد ان يكون هناك مخلوق معه من القدم لانه لا يوصف بالخالقية الا ان يكون هناك مخلوق كما لا يوصف الأبوة الا ان يكون هناك ابن فجعلوا اثر الصفات لابد ان تكون قديمة بقدم الذات والا انتفت الصفات ولذا قالوا أن العالم قديم بالنوع حادث بالذات فأثبتوا قدم العوالم بسبب العلة دي فلما قالوا بالعلة أثبتوا قدم العوالم قالوا لا يتصور أن يكون هناك خالق بغير مخلوق فلا بد أن يكون هناك مخلوقا قديم بقدم الخالق وإلا انتفت منه صفة الخالقية واضح لأنه جعلوا الصفة بين الخالق والمخلوق صفة علة ومعلول لا ينفكان طالما خالق لابد أن يكون هناك مخلوق فلو انتفى المخلوق انتفت الخالقية ونحن لا نستطيع أن ننفي الخالقية فلابد أن نثبت الخلق المخلوق فأثبتوا المخلوق بعقلهم فقالوا بقدم العوالم بالنوع وقالوا أن العوالم قديمة بالنوع حادثة بالذات فهم؟ وقالوا أن الله كانت معه عوالم لا نهائية يبقى الفلاسفة بعد ما أمنوا كفر لأن أثبتوا مع الله موجود وجعلوا أن العلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة قهرية لا تنفكان فجعلوها علاقة تقهره والله قاهر فهمت بقى المسألة فلما أثبتوا جعلوه مقهور لابد عشان يبقى خالق لازم يبقى معاه مخلوق لو انتفى المخلوق انتفت منه الصفة يعني كأن المخلوق هو عين الصفة لانه لو اختفى اختفت الصفه، يسلبه صفه الخالقين، فاثبت معه مخلوق قديم بقدمه، وقالوا ان هناك عوالم يعني مخلوقه بالنوع قديمه. وعشان كده في روايتين، كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية كان الله من الشيء ولم يكن شيئا قبله. فهم قالوا ايه؟ قالوا رواية قبله تقدم على رواية معه. ليه؟ عشان عايزين يثبتوا ان معاه حاجات، معاه عوالم بالنوع. واللي ذهب لهذا ابن تيمية من علماء المسلمين، واللي قال الكلام ده بعض علماء المعتزلة اللي تأثروا بالفكر الفلسفي، يقال عن ابن سينا انه قال ذلك، ونرجو ان يكون ما قالهوش، يا رب يكون ما قالهاش، ويقال ان ابن تيمية قال ذلك، ويا رب يكون ما قالهاش. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان التأثر بالفكر الفلسفي يؤدي الى مثل هذه هذا العوار في الفكر. ربنا حللك الاشكال ده كله في آية في سورة القصص، قال لك ايه؟ يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالعلاقة بين الله وبين خلقه علاقة اختيار، لا علاقة اجبار وعلة ومعلول، بل هو يخلق وقتما يريد ولا يخلق وقتما يريد. طب عندما يكون خالقا وليس مع مخلوق، يقول لك تعلقه صلوحي وليس تنجيزي، يعني صالح للخلق ولكن لم ينجزه بعد، فهو خالق في القدم ولم يكن معه مخلوق، أي صالح لأن يخلق عندما يريد. فيسموها إيه؟ علاقة صلوحية بينه وبين الخلق قبل وجود الخلق، علاقة صلوحية أي صالح لأن يخلق عندما يريد أن يخلق. واخد بالك؟ وهي علاقة اختيار. فلما خلق صارت العلاقة علاقة تنجيزية، أي نجز الخلق فأزهره. فعشان كده يقول لك العلاقتان علاقة صلوحي قديم وتنجيزي حادث، أي صالح في القدم أن ينفذ مراده في الخلق قبل خلق الخلق، فلما أقدر ظهور الخلق فصارت العلاقة بينه وبين الخلق تنجيزية حادثة. ندي لك مثال، لكن انت ما بتفهمش الا بالمثال. انت الوقت ما شاء الله اقول لك اسمك ايه؟ تقول اسم محمد. محمد ابن مين؟ محمد ابن عبد الله. ما شاء الله عندك كم سنه يا محمد؟ 25 سنه. اتخرجت من الكليه يا محمد؟ الحمد لله. اتجوزت؟ لا لسه. طب ان شاء الله بقى اتجوز كده عشان تبقى اب. اتجوز عشان تبقى اب، هو الوقت مش اب. هو الوقت متفرد. لكن لو اتجوز تبص تلاقي بعد شويه مراته حملت، وبعد 9 شهور بقى الواد بيروق، بقى ابو فلان، بقى اب. طب الوقت قبل ما يتزوج هو اب، بس اب ايه؟ اب باعتبار ايه؟ الصلوح، صالح لان يكون ابا. فعلاقته بالابوه علاقه صلوحيه قديمه فيه قبل ظهورها بالزواج. فهمت بقى؟ فهو صالح أن يكون أبا، فإذا تزوج يعني إذا أراد أن يكون أبا في الخارج يبحث عن الزوجة فتنجب له الولد، فيبقى علاقته تنجيزية حادثة. فهمت بقى المسألة؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى قدراته كلها صلوحية قبل وجود العوالم، فلما تعلقت الإرادة بالمعلوم المعدوم المراد إيجاده لإخراجه من العدم، تحولت هذه الإرادة إلى القدرة فخصصتها، فأظهرت المعدوم على وفق المراد. فكانت العلاقة أولا صلوحية قديمة، ثم بعد ذلك عند تعلق الإرادة في الوقت المراد على الهيئة المرادة والكيفية المرادة صارت تنجيزية حادثة. فعشان كده ما نقولش احنا بقى بالعلة، مخنا احنا المسلمين ما يقولوش بالعلة، لان احنا اثبتنا الصلوحية ونفينا وجود شيء معه. واخد بالك؟ حيث ان الشيء الذي اراده ان يخلقه يخلقه وقتما يختار في الوقت الذي يختار، ولا يكون هو علة لقدرته، بل هو مظهر لقدرته وليس علة لقدرته. فهمت بقى المسألة؟ وعلى شكرا قالوا إيه؟ ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت نوف عليه. إن شاء الله. غدا إن شاء الله. غدا بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا ويسر قلوبنا، بلغنا مما يؤذيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين، وتفضل وجزاكم الله خير.